بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير. لا يتكلم على الصحابة الكرام وفيهم من حيث الإجمال إلا بخير، ومن تكلم فيهم بغير الخير فقد ضل. لذلك من حيث الإجمال لا يتكلم في الصحابة إلا بخير. أما من حيث التفصيل فهناك ما استوجب التحذير، ولذلك ذكره العلماء في كتبهم. وهنا مسألة مهمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخطيب يخطب على المنبر: بئس الخطيب أنت، لأنه استعمل تعبيرا دون الحرام، قبيح هذا التعبير، ومع ذلك النبي ما سكت له، هذا صحابي. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن بعض من كان أكل من مال الغنائم قبل القسمة الشرعية، وقع في الغلول، يعني غل شملة قبل أن يقسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنيمة، قال عنه إنه في النار. هذا يدل أن الصحابة ليسوا كلهم بمرتبة واحدة، وأما من سب الصحابة جملة فقد خرج من الإسلام، ومن لعنهم جملة فليس بمؤمن. وكذلك أيضا من أبغض الصحابة كذلك خرج من الإسلام والعياذ بالله. وأما سب واحد بما لا يعارض القرآن والسنة فهذا ليس كفرا، ولكن سباب المسلم فسوق، فكيف إذا كان من الأكابر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فلا شك هذا ذنبه كبير. نسأل الله تعالى السلامة، والله تعالى أعلم وأحكم.